احنا نحذف كل ونقول الله احد، نقول له ما جبتش النص الاعجازي في القران، لان الله ما قالش للرسول احكام بس، ده قال له بواسطه كلام منزل معجز، فالرسول بيقول الكلمه اللي قالت له، وعلشان يقول لهم انا مش جايب ده من عندي، انا مش جايب دي من عندي، فبلاغي ان اقول لكم ما قاله الله لي كل المؤمنين. وما دام هم مؤمنين، مؤمنين بإله وإله حكيم، ودخلوا علي بمحض اختيار عقولهم، ما حدش ارغمهم على ان يؤمنوا، الله، يبقى اذا ما دام مؤمنين يبقى لازم يلتزموا بما يقوله الله. فقال هو ما دام مؤمنين هتقول للمؤمنين بمجرد ما تقول لهم هينفذهم، يغضوا ايه ان تقل لهم غضوا ابصاركم، يعملوا ايه؟ يغضوا ايه ابصارهم، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. ما معنى الغض؟ الغض هو النقصان، يقال فلان يغض من قدر فلان. يعني ايه يغض من قدره؟ يعني فلان له مركز كويس هو بده ايه ينقصه. طب يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوها، يعني ايه ينقصوا ابصارهم؟ هيعملوا في عينيهم، يعمل عين واحده، يعمل نص عين، امال يعمل ايه؟ قال لك تشوف البصر ده مهمته ايه، البصر تتجلى به المرايا، والعين تبقى مجالها حر كده تشوف اللي هي عايزه تشوفه. أم قال لا يا عين، انت مش حره تشوف اللي انت عايزه تشوفه، انا هنقص من مجالك ده شويه، صحيح انت ليك تشوف اللي انت عايزاه، انقص، ما اقول لك بص لي ولا تبصش لي، يبقى انقصت من مجالها ولا ما انقصتش؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوا ايه من مجال مرائيهم، مش كل حاجه يبص لها. ليه مش كل حاجه يبص لها؟ ام قال لك لان فيه بصه تبقى حلال وبصه تبقى حرام، العين كان مجالها انها تشوف كل حاجه، فيبقى لما يقول بص لي ولا تبصش لي يبقى انقص مجالها ولا ما. كل المؤمنين ينقصوا من مجال ابصارهم، فلا يطرقوا لعيونهم المجال لترى ما تحب وما لا، لا احنا عايزينها تشوفوه ده ليه؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان المرائي او المدركات لها الات تدرك بها، فالاذن تسمع صوتا والانف تشم ريحا والعين ترى ملئي، كل دي ادراك، فلما تدرك اي حاجه لها تاثير في داخليه نفسك، يا ترى سررت بها ولا زعلت منه احبته كرهته، يبقى ده المواجيد اللي نشات عن ايه؟ عن الادراك. تشوف مثلا شيء كويس جميل كده فقلبك يتعلق به، يبقى ادركت بعينه، ادي واحده، وبعدين ايه اعجبت بقلبي، لما اعجبت بقلب ايه قبل حددي بقى ان عملت اي حاجه ثانيه الشرع يتدخل يقول لك لك ان تدرك ولك ان تجد ستحب وتكره، انما ليس لك ان تنزع. قلت ضربنا المثل زمان بانسان شاف ورده في بستان كده جميله، لما شافها بعينه اعجب بها واحبها كده لحد كده عاش، جه يمد ايده ويقطف، ادي اسمه نزوع بقى، نقول له لا ده مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فين؟ لم يتدخل في الادراك، ولم يتدخل في الوجدان انك تحبها او ما تحبهاش، ولكن تدخل في ايه؟ في النزوع اللي انت عايز تاخده، يقول لك مش بتاعتك، يقول لك انا مبسوط منه، يقول لك يا اخي ازرع لك حته عندك، ما عنديش ارض، هاتك قصريه كده ولا مش، طب استاذن صاحبها على الاقل. يبقى اذا الشرع بيتدخل امتى؟ في عمليه النزوع، الا في مساله العين اذا تعلقت بالنساء، فقال اسمحوا لي بقى اني اتدخل من اول الرؤيه. ليه؟ قال لك لانك لو رايت ستجد، واذا وجدت هتيجي مكنه في جسمك، المكنه دي يبقى فيها ايه عمليه، ايه عمليه جنسيه وتهيجك، ويبقى لازم تنزع، ان كبتته تتعقد، وان اطلقتها تعربت في اعراض الناس. فانا رحمه بك ساتدخل في المساله هنا بس في المراه دي من اول الامر، ما تدركش عشان تريح نفسك وتريح المجتمع. يبقى الشيء الوحيد الذي تدخل فيه الشارع في الادراك والوجدان في عمليه النزوع في كل الافعال الا في مساله الرؤيه بتاعت الجنس، من اول الامر انا ساحجب. ليه؟ لان هو لما يحجبك عن الوردة ما حصلش حاجه في تكوينك الجسمي، بحيث انها تهيجك كده يعني وتعشق الوردة وهتعمل بقى ما فيش. انما المرأة لا، هيحصل عندك عملية ايه كيماوية في بدنك، وربنا عامل الكيماوية دي غريزة، غريزة عشان بقاء النوع، يبقى ضرورية، يبقى ما نلغيهاش. انما نهذبها نقول لها لا بلاش دي. يبقى كل المؤمنين يغضوا ايه من ليه؟ ام قالك لان ده البريد الى ايه، الى ما وراءه. ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع لرجل مع امرأة، قال ايه؟ نظرة مش كده، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء. مش قال كده؟ يبقى اذا النظرة هي قلنا عن جدان، ربنا قال انا رحيم بك وعارف تكوينك، وانا مصر على ان يكون تكوينك هكذا في غرائز، عشان ده اللي هتحفظ النوع. فانا عايز ارقي الغرائز ما منحاش، والا لو ما كنتش عايز كده ما اخلقش الغريزه دي في قلب. يبقى اذا كل المؤمنين يغضوا عشان نسد ايه منافذ فساد الاعراض، ومنافذ ان الخليفه يطلع في الخليفه ملوث، خليفه يبقى ابن زنا، ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع ايه، مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه شريف. ما فيش واحد ابدا يتعالى على واحد بانه له نسب والثاني ما لهش نسب، كلنا واحد. نعم. كل المؤمنين يغضوا. طب ما نقول ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم أي ينقصوا مجال بصرهم فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا من أبصارهم. واحد قال لك ده من دي من للتبعيد، كل من هذا الطعام يعني بعض يغضوا من أبصارهم، يعني يغض بعض البصر. قال لك لأن بعض حلاك، يبقى أنا مش هغض بصري، وإلا يبقى وجوده ليه يعمل به إيه. يبقى اذا في البصر اشياء حلال وفي البصر اشياء ايه، يبقى يغضوا من ابصارهم يعني بعض ايه ابصارهم عن مرئيات حرمها الله، يبقى لها مجال تاني ولا تبقى من ايه، تبقى من تبع دي او من دي. يقولوا عليها لتأكيد العموم في ادنى مراحله. احنا زمان برضو قلنا حكم، احنا لكل ما ندخل في التفسير هنلاقي حاجات قلناها كتير قوي قدام، ولذلك بنحيل على الآن. يقول لك احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي، انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى، ولا قرش اللي اتلغى، خمسة ساب اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يعتد به، يعني لا عندي أرانب ولا عندي بكوات ولا عندي حاجات من دي، انما عندي اقل من كده. لكن لما اقول ما عندي من مال يبقى معناه ايه؟ من بداية ما يقال له. يبقى غضوا من ابصاركم يعني من بداية البصر، ولو تبربش كده. يبقى عايز ايه يجيب العموم، يبقى يجيب العموم يقول ايه من بداية ما يقال له بصر، مش بدع اهيك عن البحلقة بس، لا من بداية ما يقال له ايه، ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من أبصار، أو إن من دي ملهاش دعوة بالحكاية دي خالص، ده جاء من الغض وهي النقصان، غض من قدره أنقصه، يغضوا من أبصارهم يعني ينقصوا إيه المجالات بتاعتها، وتبقى ماشية ولا مش ماشية. يبقى على كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن دي النتيجة بقى، ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش إثارة، ما فيش إهالة، ما فيش اعتداء على أراء، يبقى الفروج محفوظة ولا لا. ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج معناها أنني لا أنيله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الإيه من المرأة، أو أحفظه أصونه عن أن يرى، لأن لما يرى يمكن يهيج إلى الشر، يبقى أحفظه يعني أمنعه من غير حله، أو أحفظه أمنعه من أن يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج أزكى أطهر وأدخل في باب النماء للإيمان، لأن مش هتجي حتة إيه تعكر طهر الإيمان، ولا فيش حتة تخلي الإيمان ما يزدش، لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشع الله في نفسك منها خبثا، يخليك كده نفسك ترتاح، اجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي ايمان يديك دي يديك دي يديك دي دي، يبقى اوعى تجيب حاجه انت تدي رقي درجه تجي لك حاجه تنقصك ايه